La la la la la la la la. لا يغمض جفن الليل ولا عيب، خليت الوساد عيون للذيب، تظل اثار جرحك خافن يطيب، وهاي الساحة تشاوهن الوعي. على أنغامي لاج لاج لاج لن ولا ملن ولا هي. يجي يوم الأريد يطيح بليل، ألوح الطائرة وموش بمصاهيب، وتلاقى في الصعب من المتري. أنا حوم بسماء ومخاوي الاصبع، جبتها بزود اخوي وبنوي الذراع. هيج المات البخت ليل يبحر شراع، وهاي عيون عند تشوف البعيد، يجي يوم الاريد يصير بليل. اعرف هالمقاطع بالمحاج، وللي يستاهل اعميه تصير أصل بعد. وافي بالخوة كلش، خليك صاف ولا تغش، ظل واضح انت وبالك بيوم مرة تغوش. خليك قدها ويلحق واحكي الصدق طق بطق، خليك مثل المحبس ظل غالي مهما يعتب. أنا مقابل الصعبات حيل، طلق بدوتي قهوة الهيل هيلي. أصلو ما أرد من ينتخيلي، أضلع الوسيمة وللخوة جسر، أدهو للأبد أزامط وافتخر. أنا مخاوي السليم ومنهم والنعيم، ومو مثل البعض ضلع وبسيس. سهرت تصير أصل بعد.